بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء سماحة الشيخ بما بعث به أحد الأخوة وهو أبو سامي من مكة المكرمة يسأل عن أمراض القلوب. يقول: قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يتحدث عن كيف يعالج المسلم أمراض قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقل نعمة من الله أنعم بها على عباده، قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعقل نعمة من نعم العبد، إذا صلح هذا القلب واستقام استقام الجوارح، وإذا كان هذا القلب منحنى الجوارح فهو مركز لعمل الإنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الأحوال كلها، وإذا مرض القلب ضاعت الأعمال كلها. فالأعمال أعمال الشرع والدين إذا كان القلب صحيحا سليما فإن أداء الأعمال فإن أداء الجوارح سيكون جيدا، وإذا كان قلبا مر بالرياء والسمعة والإعجاب والتكبر وكبرا وإعجاب نفسه فإن ذلك يؤثر على أعماله. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم من أمراض الشبهات والآراء الضالة، وسلم من أمراض الشبهات الخادعة، فكان مستقيم على طاعة الله ماضيا في خير سبيل الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يكثر من تقول عائشة: لماذا؟ قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث يشاء، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب نحو قلوب. يقول الله جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقلب إذا فسد ومن امتلأ ظلمة وشرا انحرفت الأخلاق والسير وساءت الأحوال. ولهذا صلاح القلب مطلوب بأن نذكره بتلاوة القرآن والأذكار الصبح المسائية والإلجاء إلى الله والإخلاص لله في الأقوال والعمل، لعل الله يصلح قلوبنا ويعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان. اللهم آمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، نتواصل معكم ومع أسئلتكم. وهذا أحد الأخوة أبو سالم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: ما هي منزلة الصبر في الإسلام؟ فقد أبتليت وأبتليت أختي وبالمرض الخطير، فماذا يجب علينا تجاه ذلك من الصبر والاحتساب؟ أسأل الله لكم الشفاء والعافية، إنه على كل شيء قدير. وأيها الصبر والرضا عن الله، اصبري يا أختي وصبري يا أخاك واستعيني بالله وكوني عن الله راضية، فإن الله أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك ومن أبيك ومن أولادك ومن خلقك أجمعين. ابتلاء لكم لأن في هذا الابتلاء رفعا للدرجات وحطا للخطايا والسيئات وتكفيرا لذلك. في هذا الابتلاء يعني تعريف العبد بضعفه وعجزه وعدم قدرته، وأن العلم متطور وما كذا لا يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره. فإياكم أصبروا بالصبر، قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى حتى شكواه إلا كفر الله بها من خطاياه فاطلب ما عند الفضل أرجو الله وارضوا بقضاء الله ولتطمئن نفوسكم بذلك تنالوا إن شاء الله الثواب عند الله في الدار الآخرة. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل آخر أبو سعيد من أبها يقول متى يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله ومتى نقول أن إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ يقول رحمه الله إن السنة أنواع ثلاثة: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. فإذا قال قولا أو فعل فعلا فهذا سنة، أو أقر أمرا على ما هو عليه بعد علمه به فإن هذا يدل على جوازه. ولهذا الله يقول إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا من القرآن لنهانا عنه. فالمهم أن قول الرسول حق، فعله حق، إقراره حق، لكن من يقول إن القول أعظم من الفعل؟ القول أعظم، لأن الفعل قد يطرد احتمال، لكن القول أعظم من الفعل، هكذا يقول بعضهم. وإلا في الأصل اتباع قول الرسول وفعله، وأن أفعاله وأقواله وتقريره كلها سواء، لكن من يرجع الجانب القولي ويقول إنه غير محتمل شيء، وأن الفعلي قد يطرق الخصوصية، أما الأقوال فلا. وعلى كل حال فما قاله الرسول وما فعله هو سنة، وما أقر الناس عليه وسنة. أثابكم الله. أبو حمزة من الرياض يقول ما هي الدماء المعصومة ولماذا سميت معصومة؟ الدماء المعصومة المسلم الذي لم يقتل مسلما ولم يزني بعد إحصانه ولم يفارق جماعة المسلمين، فهذا مسلم معصوم. الدم لا يحل قتله، من قتل فقد باء بإثم عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأصحاب دماء المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدين فارق للجماعة. فهذه دماء معصومة، حرام قتلها بغير حق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هنا كأن يقتل متعمدا أو يزني بعد إحصانه أو يخرج على جماعة المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. النوع الثاني المعاهدون والمستأمنون الذين دخلوا الإسلام بأمان وأعطوا أمان الدخول والقرار بلد الإسلام، فإنها دماؤهم معصوم ولو كانوا غير مسلمين. دماؤهم معصوم، لا يحل ظلمهم ولا التعدي عليهم في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فدل على تحريم قتل المعاهدين، لأن الإسلام أعطاه الأمان. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. فالمهم أن المسلم الذي ما قتل ولا زنى ولا خرج عن المسلمين دمه معصوم، والمعاهد الذي دخل بأمان وعد وإذن الدخول هو أيضا معصوم الدم والمال، لا تعدى عليه لا في دم ولا عرض، لأنه دخل بالأمان. ومن دخل عند بالأمان فإن نحتمل دمه وعرضه وماله. يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بدماؤهم وهم يدهم يد على من سواهم. فقوله يسعى بدماؤهم يعني أن أي أحد أعطى أمال لأي إنسان وجب احترام ذلك الأمن وتطبيقه وعدم إخلال به. المرسل الأخ فهد من الطائف يقول: الوصية متى تكتب؟ وهل يكفي أن تكتب باليد؟ وهل لا بد من شهود؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوب عنده. قال ابن عمر: فما تركت وصيتي أن أكتب وصيتي من زمن رسول الله حتى الآن. إذن فالوصية مشروعة، وهي على قسمين: إن كان هذا الموصي في ذمتي حقوق الآخرين وفي ذمم الآخر حقوق له ومعاملات مشتركة بينه وبين الآخرين، وجب أن يوصي ويكتب وصية بأن يميز ماله مما عليه، وأن يعني يوضح الأمر لورثه حتى لا يطمع الآخرين أو يهمل حقهم واجب. وإن كان ليس معامل أمر خاص نفسه بأن أراد أن يوصي بأعمال بر وفعل خير ووقع الورثة، فإنه يكتب هذه الوصية. والوصية المعتبرة ما تلفظ بها الموصي وشهد شهدان أو كتب بقلم، لأن النبي قال: وعنده شيء يوصي إلا وصية مكتوبة عنده. فدل على أن القلم المعروف إذا كتبه الموصي وعرف قلمه أو كتبه من يوثق بقلمه ناسبا له إلى هذا الميت إلى هذا الموصي فإنها تقبل. وأما الوقت الحاضر فإن الوصايا تثبت في المحكمة الشرعية، يأتي الموصي بوصيته فتثبت في المحاكم الشرعية، يقضي صك إثبات وصية، هذا أيضا فيه راحة للناس. أثابكم الله سماحة الشيخ. أم إبراهيم من الخبر تسأل وتقول: الأبناء والبنات هل هم في حال صلاحهم نعمة، وفي حال فسادهم هل هم نقمة؟ نسأل الله أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم. فقال الله جل وعلا في حق الرجل الصالح لما قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول: وأما السبية المساكين يعمل بعد عبارة عبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبية غصبا إلى آخر الآية. فيا إخواني، وقال في آخر السورة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيم من مدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح الآية. فيا إخواني، صلاح الأولى نعمة من نعم الله، أي يصل الله للعبد ذريته ويجعل صلاحا وخيرا، فإن صلاحهم في بر بأبيهم وأمهم والإحسان لوالديهم وطاعة الله ورسوله. فالبار بوالديه مطيع لله ورسوله، والعاق بوالديه عاص لله ورسوله. قرة عين إذا اتقوا الله وربوا تربية صحيحة سليمة، العقل الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وابعدوا عن جلساء السوء ودعاة الرذية والضلال، فإن هؤلاء صالحون. أما الشقاء عياذ بالله لو لم يكن مؤمنا أو استمر على معاصي الله ولم يطع أباه، فإن أباه المؤمن يتحسر من ذلك، فهم رحمة ونقمة. لكن نرجو الله أن يصلح ذرياتنا، والله حكيم عليم في إصلاح من يهدي ويضل من يضل. هذا إبراهيم يقول الله له: وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم أتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا نوح يقول ابنه يقول: يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فكون إبراهيم أباه كافرا ونوح ابنه كافرا ما ضر ابنه ولا إبراهيم، لكن مع هذا حرص المسلم على صلاح أولاده بالتوجيه والتربية ودعاء الله لهم دائما وابدا أن يصلحهم الله وأن يمن عن الهدى والاستقامة، ويبذل كل السبب في ذلك بجنب جزاء السوء ودعاة الضلال، ويحب الخير إليهم ويكل اتصاله بهم والتساقه بهم حتى يضمن بتوفيق الله سلام الدين. فإن بعض الآباء وبعض أبنائه جاهلا لهم متناسيا لهم لا يهتم بشأنهم، ولو كانوا كبار يهتم بشأنهم أبدا مطلقا لا يهتم بشأنهم لا صغار ولا كبار، خطأ. فليجعل أبا يلتحم بأبنائه وبناته وأن تكون قوية بينه وبين موجودة، لأن في هذا ضمان للصلاة والاستقامة وتهيئة المجال للصلاة والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن ما هي أسباب والوسائل للبر بالوالدين بعد عقوقهم والتوبة من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسئل ما بقي من حق أبوي شيء أبر من ذمتهما، قال نعم. هل بقي من حق أبوي شيء أبره؟ هل بقي من حق أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والدعاء لهما. قال الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أثابكم الله. أبو عبد الكريم من الرياض يسأل يقول أرغب الزواج من ثانية ولكن والدتي ترفض ذلك، هل لو تزوجت أكون عاقا للوالدة؟ إن كنت محتاج للثانية حاجة ضرورية لا يمكنك الصبر على الأولى بأي سبب من الأسباب فاستعين بها وتزوج، ولكن حاول إرضاء أمك وإقناعها بأن هذا الزواج إنما وقع للأمر الضروري. أما إذا كنت لست يعني مضطر لهذا الشيء، طاعة أمك أولى وتأليف الأقل أولى، ولا شك الزواج الثاني سنة ما بإشكال، لكن قد تكره الأم الزواج الثاني بالثانية لأن الأولى رفيقة بها يعني تحسن صحبتها وتحترمها وتجلها، فلهذا راعي هذه مصلحة لأمك ألا تزوج حتى ترضى أمك نظرا لاحترام لأمك وقيام بحق أمك. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل للأم أن إذا طلبت من ابنها تطليق زوجته هل لها ذلك؟ لا، إذا كان الطلب بلا سبب إنما حزن لها وكراهية لها من غير سبب شرعي فلا يجوز. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لا يحل الأم أن تطلب من ولدها أن يطلق زوجته إذا لم يكن بأمر شرعية وتقصير في الواجب، أما مجرد الهوى والسيطرة فلا يجوز. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر والأخير يقول بعض الزوجات يرغبن عدم الإنجاب، هل هذا شرط يتفق عليه جائز؟ ما يجوز، لا يجوز النسل، حرام هذا. النبي يقول تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم يوم القيامة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. يسأل حفظكم الله في قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يقول ما المقصود بهذه المعية وإلى كم قسم تنقسم المعية؟ المعية قسمان، معية عامة الله معنا خلق كلهم، قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث أو رابعهم ولا خامس أو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان. هذه معية عامة، الله معنا بعلمه واطلاعه وإحاطة بنا وذي أرزاقنا. هناك معية خاصة لأوليائه، محبته لهم وتأييده إياهم، قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحبة الخاصة لأولياء الله بنصر وتأييدهم وإظهارهم على عدوهم وتوفيق العمل الصالح وإثابة الثواب العظيم على أعمالهم الصالحة. فالمعية الخاصة هي بالمؤمنين كقول النبي لما قال الصديق لما قال صديق رسول الله الأعداء يرونا قال لا تحزن إن الله معنا، أي معهم بحفظه، فكفاهم وفكر الله نبيه وشر قريش مع أنهم قد قربوا منه وأحاطوا به لكن لم يمكنوا من التعرض إليه، صرف الله أبصارهم عنه، مما يدل على أن هذه معية خاصة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هناك من يقول إن الله معنا في كل مكان، لا، معنا بعلمه محيط بنا، وإلا هو على عرشه استوى، عال على عرشه، باين من خلقه، من زعم أنه معنا في كل مكان وأنه لا غير موسى على العرش وقد كفر. لا بد أن الله جل معنا لكنه فوق سماواته عالي على عرشه فوق جميع مخلوقاته وهو معنا بعلمه وإحاطته. وما يعزو عن ربك من قدر في السماء والأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز على ما بينتم في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.